كالله يا المعبودي مكون الكون يا خالق ايامه ليالي سلي يا باسط بلدك بها الخلق يمشو يا غافر عن سبع بليا عمودي انت الرحوم امرك على الكافي والنور يا الله يا حلال عسرى العقود يا خالق الارواح والرزق مضمون عطيت رزق ما عطاها الحسود تفرج لقلب فيه تسعين شاطر شيء صدير وشي منهن ورود قلب عليل صار إلى الهم مرهم والعين عيت تهتني بالرقود مع المرض غدت تقل مسجود والنار شبت والضماير وقودي دزت مكتوبي عساهم يردوا وطاول جاني الخط يا ردودي أخذت لي يومين والقلب محزون لا والله إلا توزاد اللهودي قعدت أسوف مع الخلاطق المجنون أدف في قشرايا وتعبان عضودي أيضا وغني مثل ناس يغنوا لا وين كثر غني ما منه فودي يا عيالي اللي منت وين انت روحوا قولوا ترى صبرة عدى الحدود إذا لفوكم ناس عني يسألوا قولوا على حال ولا شافي زودي زحين الله يده والرس وانتو عسى زمان فتلي يا يعودي صلاة ربي عد ناسني لبول على النبي عدد رشار عودي صلاة ربي عد ناسني لبول على النبي عدد رشار عودي يا الله يا المعبود يا مكون الكون يا خالق ايامه ليالي سلي يا باسط بلدك بها الخلق يمشو يا غافع عن سبع بليا عمودي ليه يا يمه ليه يا يمه كل وجناتك زعل وين يا يمه ضحكتك وقت المجاكر والهزل وينها ردي علي يمه اضحكي لي لا تقولين الوداع لا لا لا تقولين عاتبيني أنبيني لا تقولين فات الأوان لا لا لا تقولين قلبك حنون قلبك كبير لا تحرميني منك يا قلب الملاك امنحيني لحظة فيها أتهنى برضاك لحظة تبدد النار في جوفي وتأنيب الضمير لحظة أحس فيها بالحنان لا تقولين فات الأوان يا يمه من تيجيتك وطالب منك الغفران أقبل قاعتك دامك وغسلها بدمعاتي يا يمه كل ما فيني نادي لك أنا ندمان طلبتك قولي سامحتك وردي الوجه بسماتي أنا أدري قلبك الطيب كسرت بصدمة النكران غلطت غلطتي هذه تعير كل غلطاتي تشوف الشيب يا يمه ترى ما جاء وانا فرحان ورب ربي اللي رفع ذاتي ونزل الردى ذاتي فقدت الراحة من بعدك فقدت الطيبة والتحنان بدونك راحتي غاية بدينك هذه راحتي أنا بعدك ولا حاجة أنا بعدك ترى عميان أشوف ولا أشوف اللي يوريني مساواتي أنا وسيد الشقا والهم من بعدك غدا نهوان يجيب همومي هالعالم ويرميها بمتاهاتي صدقتي يامي قلتي لي تدين اليوم بس تندان رميتك في بداياتي رموني في نهاياتي يا يما أنا من شالك بإيدار وماكي بس فل البركان نخيتيني وطلبتيني ولا حصلت نخواتي مثل ما هنت بعيوني عليهم قلبي يما هان رموني وطاتهم فزعا وانا الدمعات فزعاتي يا يمه لا تظنيني انا من فعلهم زعلان سواد فيك سويته وسووا فيني سواتي يا يمه يالله ضميني يدفيني بهالاحضان أنا أدري فيك مشتاقة وهمك بس ملاقاتي يا يمه حيل ضميني يا بي أرتاح أنا تعبان تعبت أهرب من ذنوبي أبيك آخر مسافاتي أبسمع منك أي كلمة لصوتك مسمعي والهان أبسمع يمه بصوتك أبذكر فيه نشواتي يا يمه أشوفك ساكتة يمه غفيتي ولا أنا غلطان غفيتي يا بعد عمري تعبتي من مواساتي يا يمه طالبك قومي ذالي في عيونك شان أشوف الموت بعيونك عساها تخيب هقواتي تعالوا يا بشر شوفوا أنا محتار أنا تلفان أنا أمي مدري وش فيها أنا مدري أنا حاتي يا يما شنو أمي أنا ماتت لا لا لا ترى غمطان أنا أمي ما تخليني على حزني يوناتي أنا أمي قلبها طيب ولا يمكن تبكي إنسان أنا أمي ما تبكيني ولا تتمنى آهاتي يا يمه صاحي ما متي يصح الموت لا محان إذا متي أنا بعدك بقضي وين ساعتي يا يمه قوم يا يمه قبول الموت لا مكان أنا جيتك وأنا ناوي أبدأ فيك جناتي تركتيني ومتي ليه تركتيني وأنا غرقان ولا مسموح يا ولادي ولا تلعنك لعناتي يا يمه أنا الجاني وأنا المجني وأنا المخطي وأنا الندمان وأنا بيدي رميتك إيه وبعثرته ملفاتي وجيت من الهنا مفلس وقلبي من الضنا خسران تركتيني على ناري عدد فيك زلاتي ولاني مرضي ربي ولاني تابع الشيطان أنا بعدك ترى ما بين نهاياتي وبداياتي يا يمه من تيجيتك وكلي مرتجي غفران وشفت الناس تلعني تحذرني من الآتي يبا وانا بعد 12 عام حسيت اني قدرت اقول شي كتمته ابطا قصيدي من كتب فيك وبطيت اجر صوتي وارجع اجر صمته يبا وانا بعد 12 عام حسيت يبا اني قدرت اقول شيء كتمته ابطا قصيدي من كتب فيك وبطي يبا اجر صوتي وارجع اجر صمته ما ودي اكتب بيتي واندم على بيت ما هو بشعر الشعر كان زهمته الشعر كان منحنى لي ما جيت إن ما عزم مرضيتك ما عزمت يبا وأنا بعد 12 عام حسي يبا إني قدرت أقول شيء كتمته أبطى قصيدي من كتب فيك وبطي يبا أجر صوتي وارجع أجر صمته ما كتبت بزرة قدامعي وبكيت كل الجروح المبطية ما رحمتها يبا أنا من بعدك أبو التناهيت ما مر طعم للحزن ما نهمتها يبا وأنا بعد 12 عام حسي يبا إني قدرت أقول شيء كتمته أبطى قصيدي من كتب فيك وبطي يبا أجر صوتي وارجع أجر صمتي يبه يبه كلمة وانا كل موحيت كلمتي يبه صدت والوقت لمتا يبه يبه كلمة وانا كم تمنيت أهدم بها وابني بها اللي هدمتا يبا وأنا بعد 12 عام حسي يبا إني قدرت أقول شيء كتمتا أبطى قصيدي من كتب فيك وبطي يبا أجر صوتي وارجع أجر صمتا يبا وأنا لضقت رحت وتهجيت ركون بيت ضم حلم حلمت يومك تعلمني إلى من تحكيت درس الحياة هل كبرت وفهمت يبا وأنا بعد 12 عام حسيت إني قدرت أقول شيء كتمته الطاق الصيدي من كتب فيك وطيت أجر صوتي وارجع أجر صمته. هناك كانت دلتك لا تقهوي وهناك كان ساق طيب حشمته وهناك إيه اذكرني هناك خلي طفل ملاب الدمع درب رسمته. يبه وانا بعد 12 عام حسي يبه اني قدرت اقول شيء كتمته. الطاق الصيدي من كتب فيك وطيبه اجر صوتي وارجع اجر صمته. هناك جاني علمك انك توفي وهناك خاوت الشقا واحتزمت واليوم قلت اليوم يومي يمدي كف القصيد وطاح الشعر ونظمته. لكن بعد صمت 12 عام حسيت اني عجزت اقول شي انكتمت. يبه وانا بعد 12 عام حسي يبه اني قدرت اقول شي انكتمت. الطاق الصيدي من كتب فيك وطي يبه اجر صوتي وارجع اجر صمت. يبه وانا لا ضقت رحت وتهجيت ركون بيت ضم حلم حلمت. يومك تعلمني إلى من تحاكيت درس الحياة درس الحياة درس الحياة. هل كبرت وفهمت. بعد انتظار طلت علينا وطل معها كل فرحة وكل سعد زينة الدنيا وتحفت في كل دار. طلت علينا ضيف جديد وخلت الدنيا ابتهاج وحولت أيامنا كلها أيام عيد نورت وصارت ليالينا نهار. يا هلا يا مرحبا عد ما رش الغمام عد من يمشي على الأرض والمكة هيزو العبي لي بعد مني يدقن الوشام هذه الدنيا شقا لعب من ماضي العصو. يا هلا يا مرحبا عد ما رش الغمام عد من يمشي على الأرض والمكة هيزو العبي لي بعد مني يدقن الوشام هذه الدنيا شقا لعب من ماضي العصو. نحمد الله نور البيت من بعد الظلام يوم شفت بشرتي بيني بيبانة تدو ورعنا لو إنها دون من سن الفطام عندنا غالي وحنا ترانا أول بزو. نحمد الله نور البيت من بعد الظلام يوم شفت بشرتي بيني بيبانة تدو ورعنا لو إنها دون من سن الفطام عندنا غالي وحنا ترى الأول بزو. عندنا ميلادها خير من كل العوام يوم 15/20 يا در البحو. عندنا ميلادها خير من كل العوام يوم 15/20 يا در البحو. يا مرامي يا مرامي وكل الله مرام عندي أحسن من جميع على ناثي والذكور. يا مرامي يا مرامي وكل الله مرام عندي أحسن من جميع على ناثي والذكور. بل غلا زادت على الكل واخدت وسام مثل ما زادت حد العاشر عن كل الشهور. قلتها بصخر من قلب لسان وكلام، احمد اللي جبها عالم الغب الغفور. بل غلا زادت على الكل واخذت الوسام، مثلي ما زادت حد العاشر عن كل الشهور. قلتها بصخر من قلب لسان وكلام، نحمد اللي جبها عالم الغب الغفور. وهني من شفي بشرى لها 20 عام، قبل تفريق وكفن والتخلي بالقبور. ودي ارسلها وتجيب الغرض لي بالولام، فلت تسكن بها نورها يزداد نور. وهني من شفي بشرى لها 20 عام، قبل تفريق وكفن والتخلي بالقبور. ودي ارسلها وتجيب الغرض لي بالولا، فلت تسكن بها نورها يزداد نور. لا يمي في بنتنا بالظنا مالها اهتمام، الظنا غالي وحبه وراثه مخبور. من غلاها عندي يا لذ من شرب الطعام، لا واقول اغلى من العين والروح معذور. لا يمي في بنتنا بالظنا مالها اهتمام، الظنا غالي وحبه وراثه مخبور. من غلاها عندي يا لذ من شرب الطعام، لا واقول اغلى من العين والروح معذور. كل صاحب عرف ما ظن يلحقني ملام، العرب من قبلنا جربوا كل الامور. كل صاحب عرف ما ظن يلحقني ملام، العرب من قبلنا جربوا كل الامور. يا هلا يا مرحبا، يا هلا يا مرحبا، يا هلا يا مرحبا. يا الله إني طلبتك يا رحيم منون، يا إلهي يدين العون لي مدها، ارحم اللي جاهد عبرة بالعيون، خايف لا تسيل ولا أقدر أردها، كان سالت ولا صكت عليها الجفون، تبكي عيون ناس ما أقدر أعدها، أضحك وكني وسط العين شوك الفنون، أضحك وخابرن النفس ما ودها. يا الله إني طلبتك يا رحيم منون، يا إلهي يدين العون لي مدها، ارحم اللي يجاهد عبرة بالعيون، خايف لا تسيل لقدر أردها. يا الله إني طلبتك يا رحيم منون، يا إلهي يدين العون لي مدها، ارحم اللي يجاهد عبرة بالعيون، خايف لا تسيل لقدر أردها. كان سالت ولا صكت عليها الجفون، تبكي عيون ناس ما اقدر اعدها، اضحك كني وسط العين شوك الفنون، اضحك خابرنا نفسي ما ودها. أدري إنه مقدر والمقدر يكون، حكمة الله ولا نقدر على صدها. ماري والله خايف لا تزيد الطعون، دمعة أمي لي سالت على خدها. أدري إنه مقدر والمقدر يكون، حكمة الله ولا نقدر على صدها. ماري والله خايف لا تزيد الطعون، دمعة أمي لي سالت على خدها. ما تلامت فراقه لو تصاب بجنون، ما لها غيرها حد من عقب جدها، الوفا عقب موته من ثلم ومغبون ثلمة الطيب عقبه منه يسدها ما تلامه فراقه لو تصاب بجنون ما لها غيرها حد من عقب جدها الوفا عقب موته من ثلم ومغبون ثلمة الطيب عقبه منه يسدها والله إنه شجاع من وساع الطعون مسكن في حبال الطب ويشدها في مكان حشالة ما تسد العفون لا تفيد الحنادي لو كرهدها والله إنه شجاع من وساع الطعون مسكن في حبال الطب ويشدها في مكان حشالة ما تسد العفون لا تفيد الحنادي لو كرهدها علي مثواه يا الله بني حور العيون طلبك دعوتي يا ربي لا تردها علي مثواه يا الله بني حور العيون طلبك دعوتي يا ربي لا تردها علي مثواه يا الله بني حور العيون طالبك دعوتي يا ربي لا تردها كل شمس للمغيب وكل لحظات الهنا مهما تطول تتجه يم الرحيل وكل فرحة للأفول والفراق علينا بالدنيا انكتب والشوق فيها والتعب والاجتماع بأهلنا وأحبابنا وبأرضنا موعود وفال الأمل موجود وتبقى القلوب بخوف ومن الفراق تذوب وحان الرحيل حان الرحيل مسرع دق بابي والقلب من ضن اللقى صار مرعوب الوقت يقفى خطف مثل الشهاب مسرع يا وقت جمع كل محبوب لا ما ترفق يوم يجمع ثيابي مستعجل كنها على وجه لهو جا وانتزعني من هنا يوم ابي كني غريم ديني غرامي مصوب حان الرحيل مسرع دق بابي والقلب من ضن اللقى صار مرعوب الوقت يقفى خطف مثل الشهاب مسرعك يا وقت جمع كل محبوب ما كان لي خيره ولا الهجر طبيعي ما كان حل البعد للقلب مندوب بعدي تحتم واحتكم في عذابي يا شمسي بطي لا تروحيني لغروب حان الرحيل مسرع دق بابي والقلبي من ضن اللقى صاري مرعوب. الوقت يقفى خطف مثل الشهابي مسرعك يا وقت جمع كلي محبوب. أخافي من غيب القدر واغترابي وخافتي هيب وسط لجاتي ودروب. يا طيري غرد طول بعدي وغيابي أخشاك تنسى تخلف العهد وتذوب. حان الرحيل مسرع دق بابي والقلب من ضن اللقى صاري مرعوب. الوقت يقفى خطف مثل الشهابي مسرعك يا وقت جمع كل محبوب. ردد حداتي في بديع الروابي وانشد كلام يسلب اللب وقلوب. أحب بيت باني وعشاق ترابي ناهيك عقلي لجل الأحباب مسلوب. حان الرحيل مسرع دق بابي والقلب من ضن اللقى صاري مرعوب. الوقت يقفى خطف مثل الشهابي مسرعك يا وقت جمع كل محبوب. وإن خاني قولي هذا ردي وكتابي وعذاب كلام الود ما صار مكتوب. حان الرحيل مسرع دق بابي والقلب من ضن اللقى صاري مرعوب. الوقت يقفى خطف مثل الشهابي مسرعك يا وقت جمع كل محبوب. يالله يا البعبود يا مكون الكون. وفي ختام هذا العمل تقبلوا تحيات مؤسسة صوت إبداع للإنتاج الإعلامي والتوزيع السعودية بريدة، هاتف 06-369-30-12، فاكس 06-369-30-11. إلى اللقاء في إبداعات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عين الشاطر عين الشيء صدير شيء منهن ورود من ورود عليل صار إلى الهم مرهم، والعين عيت تهتني بالرقودي مع المرض غدت تقل مسجود، والنار شبت والضماير وقودي دزت مكتوبي عساهم يردوا، وطاول جاني الخط يا ردودي. أخذت لي يومين والقلب محزون، لا والله إلا توزات اللهودي. قعدت أسوف مع الخلاطق المجنون، أدف في قشرايا وتعبان عضودي. أيضا وغني مثل ناس يغنوا، لا وين كثر غني ما منهي فودي. يا عيالي اللي من توين انت روحوا قولوا ترى صبرت. تعدى الحدود. إذا لفوكم ناس عني يسألوا قولوا على حال ولا شافي.